Thank you. قبل المغرب وأنت تعلم من نفسك أنك لا تخرج إلا عند الفجر فتنوي هذه الفترة اعتكافا فيكفي. مثلا إذا نويت يوم وليلة نويت الاعتكاف يوم وليلة في أي مسجد فإنك تدخل المعتكف قبل غروب الشمس مثلا اليوم والاثنين غدا الثلاثاء فمثلا لو نويت انك تعتكف يوم الثلاثاء نقول تدخل مقصودك في اليوم طبعا 24 ساعة مقصودك يعني يوم وليلة اذا كان هذا هو مقصودك او هذا هو مقصودك فانك تدخل المعتكف قبل غروب الشمس يوم الاثنين من اجل ان كان اليوم يبدأ من بعد المغرب اليوم يبدأ من الغروب فتدخل قبل الغروب وتنتهي بالغروب يوم الثلاثاء غروب الشمس هذا اذا نويت يوما مقصودك 24 ساعة اما اذا نويت يوما بمعنى نهارا فانك تدخل المعتكف قبل طلوع الفجر لان الفجر هو مبتدأ النهار قبيله تكون دخلت فيأتي النهار يبدأ وانت موجود في المعتكف وتخرج بغروب الشمس هذا اذا نويت النهار وإذا نويت الليل كما قلنا قبل الغروب وتخرج بعد الفجر أما إذا نويت 24 ساعة يوم مقصودك يوم وليلة فإنك تدخل قبل المغرب ولا تخرج إلا من المغرب غدا وهكذا كذلك أيضا إذا نويت العشر الأخيرة من رمضان فإنك تدخل يوم 20 قبل المغرب يوم 20 قبل المغرب ويكون هذا هو مبتدأ اليوم 21 إلى إن كانت شهر 29 فتخرج يوم 29 بعد غروب الشمس وإذا كان 30 فتخرج يوم 30 بعد غروب الشمس وبهذا ينتهي العشر إذن هذا مبتدأ وقت الاعتكاف ونهايته على حسب ما نويت ولعلنا بهذا أتينا على بعض الأشياء والأحكام والأسرار المتعلقة بالاعتكاف هذه الشعيرة التي شرعت ليقف العبد من نفسه محاسبا وهي ارتباطها بالصيام ارتباط عجيب كما أشرنا قبل قليل ونكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إذا خرج الوضوء لا مانع أن يغتسل يقول أريد أن أعتكف ليالي العشر فقط الليالي فقط فهل يجوز لي أن أحضر مثلا قبل غروب الشمس ليلة 21 ثم أنصرف بعد طلوع الشمس ثم أحضر في نفس اليوم قبل إلى آخره نعم لك ذلك ماذا نويت هذا لك ذلك والله ما ادري. هذا يسأل عن حديث عن محمد بن نعمان قال بينما نحن جلوس الى اخره. اراجعه ان شاء الله. يقول امرأة اخذت حبوبا من الحمل قبل وقت العادة تريد بذلك منع نزول الدم من اجل ان تصوم في رمضان او غير ذلك، ثم لم ينزل الدم وانما نزل كدرة وصفرة، فلما ترك الحبوب نزل الدم، فما حكم صيامها في هذا الوقت الذي نزل معه فيه كدرة وصفرة ونحوها عما انه هو زمن العادة؟ اذا كان زمن العادة فهو حيض تقضي ما صامته فيه. ما المانع من أن ينوي المسلم ثواب حجة حجه وعمرته وطوافه لأكثر من واحد إذا كان يلبي هو وليس يلبي عن المنوي لهم الأجر؟ وما الفرق بين ذلك وبين أن ينوي ثواب صدقة إلى آخره؟ لا يبدو في الحج والعمرة أنها نسك ولا تقع إلا عن واحد، بدليل فيما يبدو والله أعلم ولعله يصلح دليلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وما قال هذه تكفيكة وشبرمة، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فيبدو أن النسك لا يفعل عن واحد. أما الصدقة والتلاء الصيام لا يصوم هذا عن أحد، يقول صيامه لا، الصيام لا يصوم عن أحد عن أحد، لكن لو فرضنا أنه يصوم خاصة في النذر فإنه لا يقع إلا عن واحد. ما تصوم يوم عن محمد وعلي وعبد الله، لا، تصوم يوم عن واحد. أما الصدقة نعم يصل إلى أكثر من واحد بإذن الله، وكذلك فيما يبدو التلاوة تؤديها إلى أكثر من واحد، بينما النسك لا، لأن يبدو الله أعلم النسك أعمال معينة مرتبة بخلاف الصدقة مفتوحة. والمسألة يعني الحكم بها واضح إن شاء الله، إنما تزداد لما تحتاج إلى مزيد تأمل من حيث الفرق. ما وجه تخصيص الحج بطواف الوداع دون غيره، مع أن طواف الوداع ليس من الحج في شيء، وإنما هو لأجل خروج مكة كما ذكر الشيخ؟ هذا الذي يبدو، أن يبدو أنه ليس خاصا بالحج، وإنما الوداع خاص لمن أتى بنسك وأراد أن يغادر البيت، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. فهذا الذي يبدو، الذي استشكلته مشكل والذي ذكرته وجيه، فالذي يبدو أن الوداع مطلوب في الحج والعمرة. ما حكم من رأى أن تكثير الركعات في اليوم والليل والأخ كتب يزعم؟ أنا ما أحب أن تستعمل يزعم، هو يقول ما رأيكم في من يزعم؟ أن هذا ما ينبغي، يزعم تدل عنك أن عندك موقف من هذا الشخص، ما ينبغي، إنما تهذيب العبارات. قلت من رأى يكون ألطف، يعني لأنه أول ينبغي أن نحترم من رأي مهما كان، وإن كنا نعتقد أنه مرجوح أي رأي مخالف، لكن نأتي بهذه العبارات اللي فيها تدل على أن الإنسان اتخذ موقف مسبق، هذا ما ينبغي حقيقة، ولعل الأخ خانة العبارة يعني. لكن على كل حال ينبغي أننا نلحظ، ينبغي أن نلحظ مثل هذا. فعبارة ما رأيكم في من يزعم واضح أنك يعني عندك موقف، ما ينبغي هذا، إنما قل ما رأيكم في من يرى، يعني كن على معنى، لأنك حتى لا تحجر على أحد، وقد يكون عندهم ما ليس عندك، وقد يتبين لك فيما بعد وترجع عنك، والمسألة تحتمل حقيقة. ما رأيكم في من يرى أن تكثير الركعات في اليوم والليلة في رمضان وغيره أفضل من الاقتصار على ما ورد؟ ما أحد يقول أن التكثير أفضل من الاقتصار ما على ما ورد أبدا، ما, ما, ما, ما, ما في مقابلة، يعني صيغتك هذه تدل فعلا أن عندك موقف. ما في مسلم فضلا عن عالم أن يقول أن الذي يقول به أفضل مما ورد، ما حد يقول كلام هذا، لكنه هو يرى إما أنه يتأول حديث وإما أن عنده أحاديث أخرى، ولا ما يمكن يقول الإكثار أفضل مما ورد، ما يقول عالم ولا فضل، ما يقول مسلم أظن فضلا عن عالم، لكن هو إما أن يكون متأول للأحاديث التي تأخذ بها مثلا، وإما أن يكون عنده أحاديث أخرى صحت عنده وأنت قد لا تراها. أما أن يقول هذا الإكثار من ركعة أفضل مما ورد، ما حد يعني، إنما أنت تصيغ السؤال وتصيغ الحكم وترتبه كانك تجر المفتي أو تجر المسؤول، يعني ما يستدعي هذا السؤال. أنا حقيقة تعمدت أن يقف عند الألفاظ، يعني ينبغي أن حينما نسأل أو حينما يعني نبين أننا لا يجب أنكم شنعان قوم على لا تعدلوا اعدلوا، احرص على العبارات أن تكون واضحة، وأيضا احمل أخيك أو احمل أخاك على محمل حسن وظن به، وإن كان طبعا لا يلزمك أن تأخذ بقوله حق، ولا أحد يحجو عليك أن تعتقد أن ما قاله مرجوح، لكن تصل الحال أنه زعم وأنه خالف ما ورد أو تعمد مخالفة ما ورد، لا هذا ما ينبغي أن يظن بمسلم فضلا عن عالم إن شاء الله. أفضل من الاقتصار على ما ورد وأن النبي يداوم عليه، وذلك أن قوله أن قول النبي مقدم على فعله، وقد حث على كثرة السجدات وقال إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة، ما يدل على ذلك أن النبي أرشد ابن عمر إلى صيام يوم الفطر يوم، وقال إنه أحب الصيام الله، هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك إلى آخره. والله يبدو جزاك الله خير، أنت اعتذرت لهم حقيقة، اعتذارك وجيه على كل حال. لماذا؟ لأنه يحب أنك يعني قبل أن, أن, أن, أن تحكم في قضية الفعل والقول بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الفرق بين فعله وقوله، الأصوليون لهم كلام عميق في هذا، ما كانوا يلعبون يعني الإمام الشافعي ومن جاء بعد الشافعي حينما عصلوا أصول الفقه وتكلموا فيه، نعم ما نقول إن كلامهم معصوم، لكن ما كانوا يلعبون، كانوا حينما يقولوا كلمة يزنونها، وحينما يناقشون ويدللون ويعللون ويوازنون بين أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله، ويقول أن القول أبلغ من الفعل، ما أتوا بها تشهي، وما أتوا بها من أجل أن يحكموا بمسألة ويغوا المسائل الباقية، لا أبدا. لماذا؟ قال لأن الفعل يحتمل خصوصية، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل خصوصية، أما قوله فلا يحتمل. حينما يقول لابن عمر صم يوما وافطر يوما وهو ما صام عليه الصلاة والسلام، قطعا أن قوله صم يوما وافطر يوما أن هذا مشروع ولا في أي إشكال، بينما عدم فعله يحتمل أن يكون خاص به لأنه ما فعل لأنه خاص به، بينما حينما يخاطب الرسول أمته أو في شخص ابن عمر أو غيره يقول افعل أو لا تفعل، القضية محسومة، لا يقابل قوله بفعله، قوله أقوى وأبلغ من فعله. لكن نعم يفسر قوله بفعله أو يقيد كذا، لكن أن يقال لأن فعله أقوى من قوله أو نلغي قوله وفعله هو المعتبر، هذا ما يقال هذا أبدا. وأنا أحب لك فعلا أن تنظر في كلام الأصوليين، فالمسألة مخدومة مخدومة مخدومة جدا في أصول الفقه، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله مخدومة خدمة. يقول أذنني أهلي بالاعتكاف لمدة 3 أيام، فاخترت الأوتار كليلة 21 و23 و25 لأنه الأفضل، فهل اعتكافي خطأ أم لا؟ لا صحيح، يعني لك ذا الأمر واسع. هل إذا وضع الماء في ثلاجة الشاي أو قهوة فتغير لونه أو ريحه أو طعمه هل يجوز الوضوء به؟ نعم يبدو لا يضر إذا تغير، خاصة إذا كانت يعني حتى ولو تغير قليلا بأثر هذا ما يضر، لأن هذا تغير يسير ما يضر. ما تفسير قوله تعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق؟ عزة يبدو الله أنه بمعنى عناد، والشقاق يعني مشاقة وخلاف. هل يجوز لي أن أطوف عن أحد أقاربي؟ جائز ذلك إن شاء الله. امرأة سقط حملها في أول يوم من رمضان، فما حكم صيامها وكم عدتها؟ هذا يتوقف على الحمل الساقط، إن كان كبيرا وتبين فيه خلق إنسان فإن هذا له نفاس، يكون له نفاس كالكبير الذي اكتمل نموه كابن الشهر التاسع، فإذا تبين فيه خلق إنسان فله نفاس، تتوقف عن الصيام حتى ترى الطهر ما دام الدم معها حتى ترى الطهر إلى 40. أما إذا كان مضغة أو نطفة لم يتبن فيه خلق إنسان فإن هذا لا نفاس له، تصوم وتصلي. ما معنى ما ملأ ابن آدم وياء عشر من بطن؟ هل يعني من الحرام أو ما زاد من الحلال؟ له يبدو على هذا وهذا، لكن على معنى أن المائدة وعاء، وطبيعة الإنسان أنه يضع الأطعمة في الأوعية في الأواني، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم المائدة وعاء، فقال ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، يعني بطنه يعني هو يملأ أواني أخرى، لكن أن يملأ معدته هذا من من من شر. هنا ليس بمعنى حرام، إنه بمعنى أسوأ، يعني شر يعني يجلب له شرا من أمراض ومن غفلة ومن إلى آخره، وقد يجره إلى حرام إلى آخره. ولهذا قال بحسب ابن آدم لقيمات، فإذا يبدو أن الملء هنا الملء الطبيعي الملء الحسي، وإن كان الحرام داخل لكن المقصود هنا فيما يبدو والله أعلم الحسي، ولهذا قال لقيمات، قال فإن كان ولا محالة فثلث لطعام إلى آخره. إذا كان دم الحجامة لا يفطر فعلى ما يحمل قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم؟ بعضهم قال منسوخ وبعضهم ضعفه، وبعضهم قال إنهم كانوا في غيبة إلى آخره. هو ليس دم الحجامة إنما خروج الدم، وهو الكلام في خروجه ليس في الدم ذاته، في خروج الدم. يقول السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحبتني فيه وجعلنا وإخواننا المستمعين المتحابين في الله. يقول هل اللثمة هي النقاط؟ التلثم نوع من النقاط، لكن غالبا اللثمة تكون في الفم الخاصة، لكن النقاب يصل حتى لا يظهر إلى العينان. بعض المصلين يمسك في يدي مسواك أثناء الصلاة، إذا كان لا يؤدي إلى عبث ولا إلى مشغلة فأرجو لا حرج، وإن كان الأولى التجرد من مثل هذا، لكن إذا كان ما في مشغلة ولا في عبث ولا في فلا حرج إن شاء الله. ما حكم من يخرج من معتكفه لكي يتبول وتروش على كل حال لا يخرج من اجل التروش، لكن اذا خرج من التبول وتروش أرجو لا حرج. أما لو تروش وفي معتكفه فلا شيء، لو تمكن يعني، أو كان في المسجد دورات مياه داخلية بحيث لها مدخل من جهة المسجد ويعتبر المسجد فلا حرج. وغالبا أحيانا قد يقول التروش لا يلزم منه بول مثلا ولا يلزم منه حمام، أحيانا قد يكون المروش غير الحمام، قد يكون منفصل، وقد يكون داخل الحمام اللي معنا المرحاض. يقول نحن أخوان معتكفان في الحرم ولدينا أخت لا أحد لها غيرنا، شاء الله أن أصابتها حروق وهي في العناية المركزة، فطلب زوجها أن نأتي إلى زيارتها، فهل يجوز أن نترك ما نحن عليه من اعتكاف ونذهب لطمئنان عليها أم نكمل اعتكافنا؟ وإذا ذهبنا فهل علينا شيء؟ مع علمي بأن للضرورة أحكاما. على كل حال، إن كنتم قد اشترطتم وقلنا بصحة الاشتراط فالأمر أوسع إن شاء الله، أما إذا لم تكونوا قد اشترطتم فطبعا تخرجون، لكن خروجكم هذا ينهي الاعتكاف، ثم إذا عدتم نية أخرى. والذي أراه أن تخرجوا، الذي أراه خاصة أن أخت، وأيضا فتخرجون ثم تعودون إن شاء الله. أرجو توضيح صلاة التهجد بهذه الكيفية، حيث صلاة جماعة وهي واردة، وهناك ما يتعلق بها من حديث موصل إلى آخره. هي من التراويح، صلاة التهجد من التراويح، من قيام الليل في رمضان، يعني امتداد للتراويح، يعني لأن قيام الليل في رمضان ثم تراويح، فهي نوع من التراويح، أو التراويح يعني معتبرة تراويح. ولهذا يعني كما قلنا في أكثر مرة أن صلاة الليل مثنى وأن مفتوح. يقول أنا ترى أنهم في المسجد الحرام يستعجلون في أداء صلاة الفجر، هو الوقت في دقة، حيث أنهم يقدمون كل يوم من دقيقة، وهذا ليس إلا في رمضان فقط. لا، على كل حال هو تختلف بإذن الله ساعات الليل والنهار. أول ما يبدأ مثلا التحول الصيفي من الصيف إلى الشتاء تكون حركة بطيئة، ثم بإذن الله يسرع بحيث يكون كل يوم دقيقة، ثم يبدأ بالتباطؤ وهكذا في الانقلاب بين الشتاء والصيف. فيصادف السنة هذه رمضان أنك تقيم في الوسط، في وسط التحول، وإذا كان في وسط التحول يكاد يكون يوميا دقيقة. فهذا هو الذي جعلك تلحظ هذا، لكن يمكن بعد سنوات سيتغير، سيكون يتباطأ جدا عند نهاية مثلا أن يصل نهاية الصيف ونهاية الشتاء، وهذا أمر معروف. يقول أنزلت في نهاية رمضان ولم يكن قصد الإنزال الأخير، ولكن فهل أقضي؟ نعم، تقضي هذا اليوم، ما أحاول تقرأ التفاصيل، والسائل عارف سؤاله. فعلى كل حال عليك القضاء، وأنت مخطئ ومسيء، وتتوب إلى الله عز وجل وتقضي هذا اليوم، لكن لا كفارة عليك، كفارة بالإلاج بالجماع. هذه إن شاء الله قضية الله.